الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب شرب اللبن، وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. د پیو د سکلو باره کې کوم روایات راغلي، او قرآن کریم دا آیات چې الله فرمایلي چې د دې زناورو نه الله تاسو له پیر وباسي صفا، وي من بین فرث ودم، فمن د خشنو د غشایانو او د وینو کې، لبنا خالصا، خالص صفا سوتر پیری، سائغ للشاربین، چې اسانی تیریدن کی لپاره د سکون کو. و به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بقدح لبن وقدح خمر. حدیث په کتاب التفسير کې په تفسير د سوره اسراء کې تیر شوی، سلور زرا و سوا نهم نمبر حدیث. وبه قال حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا سالم ابو النضر انه سمع عمير مولى ام الفضل يحدث عن ام الفضل قالت: شك الناس في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه، فارسلت اليه باناء فيه لبن فشرب. وكان سفيان ربما قال: شك الناس في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه، فارسلت اليه ام الفضل. دا حدیث بار بار مخکې په کتاب الصوم کې، دارنګه په کتاب الحج کې ذکر شو. وی فإذا وقف عليه قال هو عن ام الفضل. کله چې بدری راوی نه تپوس وکړې شو دا حدیث مرسل لیک موصول، نو بیا به ام الفضل ذکر کولا. ام الفضل ذکر کی نبی حدیث موصول شو، کدائی پر ذکر نکر نبی مرسل او منقطع دے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء ابو حميد بقدح من لبن من النقيع. وی ابو حميد رضی اللہ عنہ یو پیاله د پیو وروړی وا د نقيع مقام ناشداد وادي عقيق اخوا کي اوزيو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله خمرته. نبي رسول الله والسلام ورلوي پري باندې دي سپتي خودل اولينا برنه دي دالو خو دا پياله پټول اولينا. ولن ان تعرض يا تعرض عليه عودا، اگر ک پري باندې تا یو دکه او یو چوکدي په پپلنو باندې اخوا، نو کدا دي په ايشو دام کافي وسبو ورغورزيدلنا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يذكر اراه عن جابر قال: جاء ابو حميد رجل من الانصار. ابو حميد جلال الانصار يوصله وراغله من النقيع النقيع مقامنا باناء من لبن يوكاري رودي ودفيو الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا خمرته. تارا پیاله پټول او لنصر دی پیول نکی خود، ولو ان تعرض عليه عودا، اگر ک خپلنو باندې دی پیوډه کی خوي. وحدثني ابو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا محمود قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه. لما كان نبي الإسلام راغب أبو بكر رضي الله عنه وسره، قال: أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه ويمونش لا هجرت كل فلارة تريده نفيو قدباوش كنكباني ترشيو نبي الإسلام تقشبه. قال أبو بكر: فحلبت كثبة من لبن في قدح. نو ایما لغونتی یو ګډه ویزه لښلې و په یو پیاله کې قسمه ویل کېږي شي قطعتن په معنا د قطعي او لغوندي سیز راځي په یو پیاله کې مې لږه غونته یو ګډه یا چې ویزه ولښلا فشرب حتى رضيت نبی صلی الله علیه و سلم تفیل غ پیاله سره و تر دې چې خوشاله شوم معنا پته لګیدل چې د نبی اسلام غتن د ختم شو اسکا کې وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشٍ مِنْ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَذِي روایت كدام دی ابو بکر رضی اللہ عنہ دا پردی گڑا او پردی بیده سنگ لشلا او پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیس کولے آلان کی روایتو کراغلی ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دن تپوسو کندووی چې دا غړي ویزه او دا کندک زمانه را د بل چا دي چې صرف شونکې يم دا سروم اړي اهل علم مختلف جوابونه کړي او جواب دا دي ابو بکر رضی الله عنه نبی رسول الله پته واچلې د خلکو عرف او عادت دا دي چې په غړبا او شونکې باندې څوک مسافر تیریږي په صحرا کې نو کچر څه دي ترې غړو ویزه پای پای باندې اوس کوي نو دا خلق عیب نگنی بلکی پدی باندی مالکان خوشا لیگی دا عرف مطابقی کریو یا بعض اہل علم ذکر کری دا کسی او حربی کافر و دا امان نشتا نو ذکر دا غدا پی بغیر دا اجازت نا استعمال کریوی او یادا چه ابو بکر او نبی کریم علیہ السلام پا حالت الاضطرار کی انو حالت الاضطرار کی بغیر دا اجازت نا تڑے دمر اندازه باندې استعمالول شي چې ځان په دمرګ نه بچ کی خپل ضرورت پوره کړي او صحیح جواب دا دی چې دا د عرف او د عادت مطابق کړی دي په وخت عرف دا او چې هغه معمولی شوی د چا به مونږ کول نه بلکې خوشاله دل با نو که لفظاً او صراحتاً اجازت نو نو دلالتاً او عرفاً اجازت هو فیواتانا سراقه بن جعش من علی فرس فدعا علیه من پسې سراقه ابن جعشم راغلو اسبابانه سورو دغه نبی اسلام پسې انعام لګیدل چې چا نبی اسلام گرفتار کړای وسو نو نبی اسلام ور لخيري کړی وي نو داغه اس ازمکه کې تر دې پاندو پاندو پوری خښو اطلب الیه سراقه الا يدعو عليه سراقه درخواست پیش کوم مال خيري مکوي وان يرجع نو واپس کیګم تخپلم واپس دم او نورم جسو کراجین واپس کوم میں دلارنا ففعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام دعا غفتی و نظمکی غفریخ وبهی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابی حریر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفی من حتن والشات الصفی من حتن بہترین خیرات و صدقاء اغخا لنگ پیور کون چو خدا یا خفای ورکون کی چیلې او بیزدا تغدو بعناین و تروح بعناین یو لو خسار دکای او بل ماخا یو غریب باندې داسې صدقه او کیو داسې لنګ ساروي ورکی چا خسار او ماخام دومره پای کی چې یو لو خت نثار دکی یو ماخام غریب کار پر روان شي او به قال حدثنا ابو عاصم عن اللوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما نبي الاسلام په اسکرین به خلک انګال کړي وو ویلو چې پرې کې غړواله ده په دې مضمضی او خلک انګالولو سره غړواله لاړو وقال ابراهيم بن تهمان عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الي سدرتهم ما لو يدغون سدرة المنتهى ربور تشوا او في بعض النصوص راغلي لي رفعت الى سدرتي سدرة المنتهى لبور تكريفهم بعد كده رفعت لي السدرة او په بعضې کې رفعت الی السدره راځي هو صحیح نسخه دا ده رفعت الی السدره دا سدره المنتهى لفور تکړه شوم په شپه د معراج باندې فاذا اربعه انهار نو سلور نهرونه مې وکتل نهران ظاهران و نهران باطنان دو ظاهری و دو باطنی اما الظاهران فالنیل والفرات او ظاهر دو نهر نسو یو دریای نیل کم جی پا مصر کده بل فرات کوفی اغا و اما الباطنان فنهران فالجنة او باطنی چی بنا دا جنت و نهر نو و اوتیت بثلاثة اقداح قدح فيه لبن و قدح فيه عسل و قدح فيه خمر دری پیالی را لراړی شوی چې په یو کې پیوی په بل کې ګمینو په بل کې شراب اخست الذي فيه اللبن فشربته دماغه پیالی را واغسته کمی کې چې پیو شو دی او مسکلی فقيل لي اصبت الفطره ما له ویل شو چې ته فطرت له ورسېدی اصبت الفطره انت و امتك دا ستاد امت هغه نخا او علامه د اسلام دا د استقامت د چې تا پی را واغسته بختور او مبارک شوی دی قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح باب استعذاب الماء باب دي فبيان نديك تخوغي وبتلف قول باب دي وبدأت بيش مالكيني أو تروی غونتی او د بازی کویان او بخوگی وی نزان د پاره د خوغو او بو تلف کول داغه استعمال او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالک يقول كان ابو طلحه اكثر انصاري بالمدينه مالا من نخل دا حدیث نن سار تاسو له درس کې ذکر شو تتلورم فاري أولني آيات فتفسير لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أبو طلحة رضي الله عنه فمدينة كي لير ده كجور خاوند ومالكو ثم رباغونا وكجور ده چانوي لك ثم رشد أبو طلحة رضي الله عنه سيد أم زيد بن سهل أم سليم رضي الله عنها خاونده وكان أحب ماله إليه بئرحا او دغه په والونو کې چې د ټولو کې خوخه غبې ارحاب هغه وکانت مستقبل المسجد دا جمعات له مخامخ قبله چې کله بیت المقدس طرف له ولودا د جمعات مخامخ بیا چې تحویل د قبله راغی خانقاهي طرف له د جمعات چاله نه ایسه شو نبی اسلام په زمانه کې د جمعات چا طرف له راتلو دا چې مسجد نبوي توسي کېده نو اوس دا د مسجد نبوي د نن دې غزې راغله او په دې کې چې کوم کویو په دې باخره په غزې باندې یو نشانه جوړ کړی مسجد نبوی چې کوم شمالي جانب نه باب ملک فهد طرف لا نه وی تا پدې زبان د ابو طلحه رضی الله عنه د ابي رحابه او وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب او نبي صلى الله عليه وسلم مدينه النكيدو او پدې کې چې کوم خوږي او به نبی اسلام باغس کې استعمالولې دي قال انس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالي الي بئرها وانها صدقه لله ارجو برها وزخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا بخن معناه دهرها ذلك مال رابح او رائح شك عبد الله وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل ويحيى رائح فذيبا نلي رائح ويلي ذا حديث مفصل في كتاب التفسير كيف تفسير سورة الإمران كتير شوية 4554 نمبر حديث باب شرب اللبن بالماء پای او وګړ وډول بیا د اسکاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله په پایو کې وبا چولې د نسکلې دي نو رسول کې دا ناروا دي دوکا ده او چې انسان په اسکی ځان لېږي نړۍ کې لسی ته جوړه کیږي صحیح دي او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا یونس عن الزهري قال اخبرني انس بن مالک انه راى رسول الله صلی الله علیه وسلم شرب لبنا نبی صلی الله علیه وسلم په اسکلې وی وأتى داره فحلبت شاة أشي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر نبي عليه الصلاة والسلام دا نصر رضي الله عنه دي كور لراغله من دور ليو بيزل شلوا أو بيا ګړی وړی کړی شوی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فار په پیو کې د کوی د اوبونا د کوی نه عمر ایستې وي هغه وسره ګړی وړی کړی وي د پیو سره. فتناول القدح فشرب. نبی اسلام په علی راغستې وه دا اسکلی وي. وعن یساره ابو بکر وعن یمینه اعرابی. نبی اسلام سره ګس طرف له ابو بکر رضی الله عنه کی طرف له یو باټ لچیو. فاعطى الاعرابی فضله. کمه دې سیوا په علی کې پاتې شونای دی باټ لچلو ورته دغه دې خي طرف له. ثم قال الايمن فالايمن. نبی رسول الله صلی الله علیه و آله خي طرف لا بیا چې داغه کم خي طرف لري ورکوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب الله. نبی رسول الله صلی الله علیه و آله د انصار یو کور لدن نشو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په انصاری صحابی باندې دا باغ لوردل نشو او ورترخ په مرګره مجد ابو بکر رضی الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليله في شنه ويكتا سره شرط او وی د په باندې اوسکو او داسي او به چې په دې زوړ مشکی او شپته رکړی وی والا کرعنا یا کرعنا ورنمون بیا په ابو باندې خلکې دو کر علی له وی چې ابو د پاسه خلکې دي لکه زمیدار لاسه گندشي منه او چې نه باندې خپل ورخته کې ابو اسکی. نبی صلی الله علیه و سلم علیه رسول د پاسه سلوخې نو برابر باندې اسکو ور نبی ابو خلو لګو په ابو باندې. قال والرجل يحول الماء في حائته. راوی وی دا کم کسجو انصاری د خپل باغ کې ابو لګولې باغ یو بکولو. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت. او شهید الله رسول ما سره دا سی وبشت په مشک چشپې تی رکړي. فانطلق الى العريش. رازیتا سولار شي د سفر او جنگړيلا. قال فانطلق بهما. خدا دواړه بوتلو نبی اسلام او ابو بکر رضی الله عنه او دای په سفر او جنگړه کې کینول او فسکب فی قدح نو ابي ور له په علی کې راشول وي. ثم حلب عليه من داج له. بیا یو ساتل شو چې له یو بيځوان وغه په لشلوا. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. النبي صلى الله عليه وسلم ندي پیالي او بسکلي راکمو کې چې له لشل او ابو بکر رضی الله عنه بسکلي. باب شراب الحلوى والعسل. دخوک او د زمين شربت کل حلوا ویل کې دي شهر خوک شي زلا نو چې د خوګونه شربت جوړ کو یاد د بین نه جوړ کو. نبی کریم عليه الصلاه والسلام دا خواږه سيزونه غوین دا لغی خو خو. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشده تنزل لانه رجس. امام زهري فرمایلی چې خلق واړو بول د دې ساق جائز نه دی اگر کله سخت حاجت دوجی نه وي ځکه دا ګنده شه دی. امام زهري رحمت الله علیه په دې باندې د شدید ضرورت او حالت استقرار کم بول سکل جایز نه دی. او جمهور علما وی چې نه وسړې د لوګي مړکی دومره تګې شوه دی چې وګور لنیشتا او بول پراته دی نو دې دا بولم سکل شي چې مرګ نه پېزان بچي. امام زهري رحمت الله علیه رائے دا و چې نه حالت استقرار کم دانش سکل زکه دا غنده شه دی. قال الله تعالی حلل لكم الطيبات. الله پاک دي زنا صفا سوتره سيزونه حلال کړی او دا خو نجس او ګنده دي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. بنشید سيزونه بارکی د شراب مبارکی ابن مسعود رضي الله عنه ویلی الله تاسو شفاء هغه څه کیند ګرځولې پتا سو حرام کړی. دا مثلا مخکې ذکر شوی ما تداوی بالخمر فشراب باندې دوايي کول او دوائی په تور دا استعمالول دا خو اتفاق د ائمه 4 سره حرام دي. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی طارق بن سوید رضی الله عنه نبی اسلام نه تپوس کړو د شراب مبارک نو نبی اسلام دې منه کو. رضی صحابی انما اصنعها للدواء. جزا د دوائی د پاره دا شراب جوړو. نبی اسلام ورلو انه ليس بدواء ولكنه داء. دا شراب دوائی نه ده بلکې دا بیماری ده. او دا اثر د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شو چې ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. او عقلی وجه دا ده یو انسان بیمارم دی نو یقینی طور باندې دا چاله نه معلومه چې اغل لري په دې شرابو باندې شفا ملو شي، نو چې یقینی طور باندې درله د خپل شفا شی نه دی معلوم، نو صرف د ژوند او د ګمان او د احتمال د وجه نه ولې ګنده شی کی او د هغې استعمال کی. او د دې نه علاوه چې نور کوم دوایانې دي چې په هغې کې دا کحل محل د نشي سیزونه او دومره کم مقدار او کمه اندازه باندې چې د هغې اثرات بوی رنګ منګ په دغه دوایي کې نه څرګندېږي، نو بیا د هغې استعمال بنابر ضرورت جایز دی. اللبنة الدائمة د عربو چې کوم رسمي دار الافتاء د هغې هم د جواز فتوا ورکړی. دارنګې د دنیا په سطح باندې چې د علماو کومه کمیټي دا مجمع الفقه الاسلامي هغې هم د دې جواز فتوا ورکړی چې کومې دوایانې په الکحل باندې مشتمل وي خو په دومره کم مقدار کې پکې الکحل دي چې د هغې اثرات په دې دوایي کې نه ښکاري، د دې بوی بوی پکې نشته، نو بنابر ضرورت د دې استعمال جایز دی. او کوم چې دین علاوه دوایانې الکحل شراب پکې نشته، عام د نشي سیزونه دي پکې، نو بنابر ضرورت د هغې استعمال جایز دی. لکه د عربو رسمي دار الافتاء اللجنة الدائمة په فتوا ورکړی، څنګه شیخ ابن عثیمین رحمه الله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا موسى ما قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. النبي الإسلام بقى بنا وخوف شيخ وخو. باب الشرب قائما ولا ربان دي أبسكل كاكل دانو أحاديثوكي فسي أحاديثوكي دينا من راغلت فولا ربسوكو بنسكي وصحي رواياتوكي دانو كدام راغلت نبي الإسلام فولا ربسكلي دي ځنه احادیثونو جواز معلومی کی ځنه کې ممانعت او نهی راغلی دا اهل علم ذکر کړي چې په ولاړ باندې وبسکل دا جایز دی، اناسته باندې افضل او بهتر دی. دغه احادیث په باب کې متعارض راغلي، په بازي کې دا دي چې نهی دا عن الشر قائما او په بازي کې جواز راغلی. او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال اتي علي رضي الله عنه على باب الرحبا. علی رضی اللہ عنہ سره استلی شوو د کوفی د جامع مسجد ته تهن کې ولاړ، فشرب قائما ولاړ وبسکلی رحبه د کوفی چې کوم جامع مسجد د داغې غسهن او غولتنا مراد د جباغې کې په ولاړ وبسکلی. فقال ان ناسا یکره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت. وی بعد خلک دا خبره بده غنی چې په ولاړ دی وګوس کی ما نبی رسول الله کتلی او چې په ولاړ باندې سکلی وینځه کما په ولاړ اوس. او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسره قال سمعت النزال بن سبره يحدث عن علي بن ابي طالب انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبه الكوفه حتى حضرت صلاه العصر. علي رضي الله عنه ما سفخين مستوكو د کوفی د جامع مسجد په سهن کې د خلکو د حاجتونو د پاره کې ناستو تر دې چې د مازیګر د موز وخت شو. ثم اوتی بماء فشرب وغسل وجهه ويديه نوبور لغوړې شوې داغینه اوس کلی مخلاصي وینځل وذكر راسه ورجليه. او دا راوی د حدیث آدم ابن اياس د ذکر کل چې په سر باندې مسوکا خپي وینځلې پورا ودته وکړه. ثم قام فشرب فضله هو قائم بيودريدو نو په ولاړه باندې چې کومې د اودس نتیوایي اوبه وي هغې وسکلې. ثم قال ان ناسا یکرهون شرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. وی فرمایل چې بعضې خلک په ولاړه باندې اوبه سکل مکروه ګڼي، ما نبی علیه السلام کتلی وو چې دغه شان په ولاړې اوبه سکلي وي لکه ما چې وسکلې. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. زمزم د ابو نم نبی اسلام په ولاړه سکلی وي. باب من شرب وهو واقف على بعيره. یو سره په خپل اسبه دی ولاړ دی سور دی او دی وبسکینو دام صحیح دی. او به قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمہ قال اخبرنا ابو النضر عن عمير مولى ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشيه عرفه فاخذه بيده فشربه. زاد مالك عن ابي النضر على بعيره. روايه مخبار بار ذكر شو. باب الایمن فالایمن فی الشرب پسکا کی پوبوس کلو کی خی طرف والا لا بیا ورتر چی غنه کم خی طرف لدی ورکول وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء نبي الاسلام لذاتي پیروڑے کی جپاگی کی اوبم گڑی وڑی کڑی شوی وی وعن يمينه عربي وعن شماله ابو بكر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن تهدي ذكر باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الاكبر عبد بيان دريكي چ آیا سره اجازه طرف کول شي دا کس نه چې د خي طرف لره فریدکا او وګوس کلو کې د دې لپاره چې مشر لور کی یو کس وګوس کلی او دا وګدې بیا بل چاله ور کوي د خي طرف لې کشر نه استه د خي طرف لې کشر نه استه او ګس طرف لې مشر نو د دې کشر نه تاسو کول شي دا به زه خیر دې مشر لور کوم د ګس طرف لې ځکه حق دا کس دی وای چې د خي طرف لې وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي حازم عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه نبي الاسلام له بر اولاد شوي نسكلي وي وعن يمينه غلام او خطر فلد النبي الاسلام يون جوان ما شوم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن يساره الاشياخ او غثر فل بشرانو فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء نبي الاسلام دي ماشوم لو تمال اجازه راكي الى باقي من لو بده مشران لوركم فقال الغلام والله يا رسول الله لا اوثر من نصيبي منك احدا اي ماشوم يا رسول الله ما دي فالله قسمي تاد طرفنا پراکڑی شوی ہی ساہیتیا تد ترجین ورکم قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده النبي صلى الله عليه وسلم دا پیاله د پلاستیکي خوا چې د حقدار ته اگر د تشرب په ځکه تخي طرف لې باب الكرع في الحوض حوض او طالبنا تخليل ګور تر او بس فلدام جايز دي له خو در سره نشته لاس دي ګند دي او بو د پاسه خلکې دي ویس کی دا حدیث کوم پر باب کې ذکر کوي دا مخکې ذکر شو وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله بابي انت وامي وهذه ساعه حاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایک سلام و شولو نو جواب ورکوي چې مور او پلار مې درنه قربان شل اخره د ګرمۍ وخت ده او هو يحول في حائط له اغخ الباغ بقوله يعني الماء لا ابيخ بالباغ لورقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء مات في شنه والا كرعنا ويكثر ابي په دې زور مشک غش پته رکړی وین او بیسکو ورنه کني نو موږ په دې لختي بعد نخلو لغو والرجل يحول الماء في حائط فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة أنت خير العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من دازن الله فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه باب خدمة الصغار الكبار باب لطبيان دجيك كما شمان دلو خدمة دفار ولاد داغي خدمة كي دام پاغا دا بود اسلام کی مشر دی لودی گشر دی خدمت لودی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفذيخ فقيل حرمت الخمر فقال اكفها فكفأناها فقلت لأنس ما شرابهم قال رطب وبشر فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم فلم ينكر أنس وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا يقول كانت خمرهم يومئذ أهديث محكم ذكر شو أنس رضي الله عنه ما شو د خپل قبیله په سردارانو دارنګ پترونو باندې د کچاو په هو کجرو او شراب سول تر دې شو ورلوول شو د حرام او تحریم د شراب او تحریم راغې نو دای ورلو چې دا واړوا نو د غلوخي اړولیو باب تغطیه الاناء لوخه پټول پاغي باندې سر کې خودل اثر مرینی نو صرف یو ډکه کې پټلنو کې خودل نام کافی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل كلش دشبيت يا ري او امتيتم يا كلش تاسما خامو شبكي فكفوا سبيانكم مما شمان بن في بار مفردي فان الشياطين تنتشر حينئذ شيطانان فرغ وقت خوريغي فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوهم دشبيلك تاسك بيتيجي بخير دبريدي واغلق الابواب دروازه بند کوي وذكر اسم الله الله نمك اخلي يدوي فان الشيطان لا تفتح بابا مغلقا شيطان اغه بند دروازه نشي کوله ولې چې باغ الله نم د بندي دو وخت غسته شوي واوكو خربكم او د مشكون خلي تړي شو د کیږي وذكر اسم الله او بسم الله کوي وخمروا انيتكم وذكر اسم الله او لوخ لسرونه پټوي بسم الله کوي ولو ان تعرضوا عليه شيئا اگر د څه شي په پلانو کیږي واطفئوا مصابيحكم او خپل دیوی لاټینونه دا مړ کوي چې کله ودکېږي اسینا اور سواخلی داغینا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطفئوا المصابيح اذا رقدتم چې ودکېږي دا دیوی بندوي واغلقوا الابواب دروازې پوری کوي واوكل الاسقياء او فدي مشكون باندې ډیره داخلي سړی وخمر الطعام والشراب فخراك تاك فتدر ما نسر كيني وأحسنه قال ولو بعود تعرضه عليه أدر كيو دكي دي في قبلنا يوان دكي خلو ذكا نبي كريم عليه الصلاة والسلام حديث سي مسلم كراغلي فريقال كيو داس شفر جفاقي كي وبا نازلي هر غلوخ جفاقي باني ترمي فاقي باني دي تلرغي مرغي وسر دكي ني إخي ودا وبا فاقي كي ورغرزي كي لا بيأسوك استعمال كنو دا غد خيطي لدى وبا ودى مرض دا غسيد والكشي باب اختناف الاسقيه د مشكون اغفلي اغرع باركول او بیا غفر نستل او داغي نسکا کول اختناف الاسقيه دی لوی مشته داغي بو وړغون تخلو نو دا بلګ وردن نشوي وا دا چر بار کی به اوس پړی اوس کا تنو کی دی له اختناف وای الاختناف اذا خليت حمل قربة الى خارج فشربت منه كده مشك غفل رعبار كي ويسبر وبتنوسكي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقياء نبينا صلى الله عليه وسلم الذين من فرمعني كده دينا غفلين لتوكم موسكي يعني ان تكسر افواهها فيشرب منها كده دي داخلي دي ولتكري شي او بیا دي دي نسكا کوشي چې دمش اغخله دي راکولاو کا او دي دي ځان پسې دا سي راپور ته وګورې دي نو سکلي دي نه مننه نه یو خدي سره وګړې رضای کیږي چې اغخله نه سکي او بل دا چې دا وګو پتی زای کی او په غړق سره دې مړی لاړی شي نو کله په انسان باندې خیران شي په بده مړی شي اندل په دې سره تکلیف ملاويږي دا نقصان دي هني او کله نا کله په دې مشک او په دې منګي کې په ویخ کې حشرات مشرات راځم دي نو چې ته په لوخي کې وبن راشي او ډارې کې دې نس کې خلل دي کې خدا نو کله حشرات مشرات د انسان خېټې لاله شي په داغې د نکیدو اندیشه او خطرې نقصان ورلم انو شي او به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناف الاسقياء نبي الصلاه والسلام دين من فرمى لي قال عبد الله قال معمر وغيره هو الشرب من افواهها اختناف دي لوي اذا مش داخلين ابوس كي فلوخ تنن راني باب الشرب من فم السقاء اباب دی په بیان لري کې چې د مشک دا اخلین او مسکل لري سه حکم نه او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب قال لنا عكرمه الا اخبركم باشياء قصار حدثنا بها ابو هريره رضي الله عنه والايات تاسو له خبر فاغلن او وروس زنه نذركم ابو هريره رضي الله عنه مولا بیان کړی هغه کدا دي چې نه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شرب من حمل القرباء واستقاء نبی صلی الله علیه و سلم منه فرمایلی چې دمشق او لوخی دا خلی نه دی دمشق او د منګی دا خلی نه دی انسان کا کوهی او لوخی کې دی وګن راچي او ان یمنع جاره ان یغرز خشبه شی جداره او دا چې نبی صلی الله علیه و سلم منه فرمایلی دا یو گاونډی خپل گاونډی د دینه منه کوي چې تب خپل برګا او لرګې زما په دیوال باندې نه کیدی اغه دی له مجبور کای چې ځان له یو مستقل دیوار او بوجه یو خېږي خپل دیوار باندې یو ګاډر او یو لرګي کې حضور نه پری دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا ایوب قال اخبرنا ایوب عن عكرمه عن ابي هريره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يشرب من في استقاء نبی اسلام دې لمنه فرمایلی چې مشک دا غفلی نه شو وګسکی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في استقاء باب النهي عن التنفس في الاناء فلوخ كساء غسل رين ممانعه راغله وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء الذي يوتن فتاسو دي وبسكيل فلوخي دي سانالي واذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وارب الكيل بخلاص بان الزكار نمسح كي واذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه او بها مخايا وصلي مجبور شو شي زكار ترى لاس لغي فالعورت ترى نبالي خلاص لغي فخلاص بان الاستنجام استنجان كي باب الشرب بنفسين او ثلاثة تدو ساگانو یا دری ساگانو مانیو بسکل سنت طریقہ چی تدو ساگانو دیو سکی او کفدو چاو سفر ادام سیدی خو اولا سنت تدریو دی فبه قال حدثنا معاصم و ابو نعیم قال حدثنا عزرت المثابت قال اخبرنی ثمامت ابن عبد الله قال كان انس يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثة وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة انس رضی اللہ عنہ با لوخی کی چو بس کلی یوزل یا دوزلی یا دری دری بے ساغستا او فرمائل بے چی نبی علیہ السلام بدری کی ابو کی ساغستا باب شرب فی آنیت الذهب او بیاد آسا چی اخلی دری پیری نداک غٹ لوخی زان لرادک کو او دے او بس کلو فدریو بوٹو مکیلی اس کی دری پیری ہر پیری سر دی رخلی نزالو خیجو دا کئی او کنا ورته ګلاس او پیاله د دل کافی کیږي نه بلکې شپږته پیاله کی نو بیا اعتبار د غوښونو لري دل اعتبار نشته چې ګنی دا ګلاس راواغستو او دا سکی نه دا په فدری وساګانو سکی بلکې دا یو ګلاس دی یو ساکی دویم دی او پسې دویم ساکی دین ګلاس درې ساکی هر یو ګلاس مستقل به فدری وساګانو نه نه باب الشرب فی آنیت الذهب د سرو ور په لوخو کې سکاک کول دا ممنوع دی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان دهقان مراد شدري ومالك بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة دا حدیث مخکې تیر شوه دی باب الاكل في اناء مفضل کې 5426 نمبر حدیث باب انيه الفضه د سپینو زرو په لوښو کې خوراک کا کول حرام او ناروا دي او به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة نسرو سفين ضرب لوخو كسكاك مكوي ولا تلبسوا الحرير والديبان تاسو ورو او غط رخم استعمالوي يا عام رخم استعمالوي داغي غجانيم استعمالوي فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة داري كافروا بيدين خلقوا لك دنيا كري وتاسو مسلمانان لهم فاخرات كي وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة فمكس إذا سفن ذر بلوخ كسكاك إنما يجرجر في بدنه نار جهنم يكنا بلكيك بخيط ذلك غور ذا جهنم آبا كده سجوشوي وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب والفضة وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسيم مياثر مراد رخم وغزيدي وعن لبس الحرير والديبان والاستمرق تهديث في كتاب الجنايات كي وفصل ترشبه 1239 نمبر باني وفي كتاب النكاح كم ذكر شو باب حق إجابة الوليمة والدعوة فان جزاري سوبة ستر باني باب الشرب في الأقداح وفي عليك اسكاك كل منام فقر الروايات كي ثابت كي وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم بن ابي النضر عن عمير مولى ام الفضل عن ام الفضل رضي الله عنها انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فبعثت اليه بقدح من لبن فشربه نبي الاسلام نوفي عليك فيسكلي بار بار الحديث ذكر باب شرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وانيته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاپیالو او داغی پلوخو کسکاک کول دا باعث دا خیر و برکت او دا ثواب دی صحابہ اکرام دا ازان سر محفوظ کری پا دی کی بے خپلا وراک کاک کول او شخاص ملمانو او نزدی خلق براغل مضابه ولروان دے کول نبی علیہ السلام پا غلوخو کلی پا وراک کاک کول وقال ابو بردا قال لی عبداللہ ابن سلام علی اصقیق فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیه ابو موسیٰ ابو بردوی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرمائی دی کہ الا اسقیک فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ آیازتا بانی پاغ فی علیکی وبنسکوم چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک اسکلیوی وبه قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا موسان قال حدثنی ابو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدى عرب وزنان ذكر شبوا أمر أبا أسيد بن ساعد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة أجم فمعنى أتمنى دبنو ساعدة في كم خلاقان وأبادي بن أغيل راغلوا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها ده حديث مخي في كتاب الطلاق في ذكر شعب ابن فان جهزار بخشو النمبر فدخل عليها نبي الاسلام بيلا وردن شو فاغباخ في كورو دا فاغيكي وا نا رواية تاسول مخي مفصل ذكر شعبه فإذا امرأة منفسة رأتها يوزنان وجه كل سريش كدو لما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله من فقالت قد أعظتك مني قالوا لها أتدرينا من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك جزدين بدبخت يم إذا نبي الإسلام فنكا كرا نغم أو ما ورلوش إذا الله فنمدن فنائي وعلم فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في ثقيفة بني ساعدة يا فدغرت النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفة بنو ساعدة لتشريف رونه وهو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل اي سهل كم من يبوس كوا فأخرجت لهم هذا القدح وما ورلدا في علي ريستوا فأسقيتهم فيه نفديت عليك بفايبا عندهم مسكولي به رأيوي فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه نسهل رضي الله عنه ابو سلمہ ابن دینار وہ سہل رضی اللہ عنہ مولا یا پہلے رابار کا منفدی کی ابو اسکلی ثم قال قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزیز بعد ذلك فوهبه له بیاتن عمر بن عبد العزیز ددی مطالبہ کھڑے وچ دا مال رو بخا تا پیالہ مال را کد نبی اسلام دا نہ خچتا سو کی ابو اسکلی نو ادا پیالے بیا اغل ورکھڑے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحول قال رايت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضه وما النبي صلى الله عليه وسلم عليه ده انس رضي الله عنه سرقت لي وتشاو ديوا نذ چاندي پتار باني غتړ ليوا داغي غمتواله راجو خلو پدي باني چاندي تار تن تاو کړو قال راوي ذي حديث عاصم وي وهو قدح جيد عريض من نضار الى مزيدار اكلنا پیاله و اد قيمتي او عمده لرگينه جوړه شوي وا نضار ویلګيري شو عمده خولي لرگيله قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا انس رضی اللہ عنہ ما پری پیالے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دمر دمر پیری اس کا کڑے دے قال وقال ابن سیرین اذا كان فيه حلقه من حديد ويكن في پری پیالے کی ددی اغلاق کی او حلقہ کڑا د اس پنی وی انه كان فيه حلقه من حديد ابن سیرین وی ددی پیالے کڑا چوا اغلاق تے کی کمن زاد اس پنیو فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أنس رضي الله عنه إرادة كدوا إلى حلقة ولا سرو زر جورك أو فضة يادة في نزر فقال له أبو طلحة أبو طلحة رضي الله عنه ورلوي لا تغير النشي أن صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه ابو طلحة رضی اللہ عنہ ورلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه جوړ کړو نو پاغي کې ست تغییر او تبديل مکوا ته اوس پنی دا کړو ورله د سرو زر یاد سپین زر مو جوړوا انس رضی اللہ عنہ دا خبره تاریخي وا په جوړ حالت باندې تاریخي وا چې یو لوخه پاغي باندې سپین زر چلاو شو یا سر زر غیر چا پیر تاو شو نه دی استعمال سه حکم نه لیکن اہل علم اختلاف نے بعض وہ مطلقا نا ممنوع ہے سماتی کی کار سے کی نسپین ذریعہ سر ذر پر نہ چڑھاوے ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسرو نسپین ذرو لو خود استعمال نہ منع کرے دا جمہور علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد اسحاق بن راہویہ امام ابو ثور دیوی دا کراحت الی چې دا سره زر یا سپین زر په هغه ځای باندې ولګي د کم ځای نه چې سکاک کیږي او د خولې سره لګي دغه ځای کې ممنوع دي باقي که شرط ماته شوې ده دا ماتوالې پرې چاندۍ باندې راغونډه یا د سکاک د خولې لګولو په هغه ځای باندې سونه او چاندۍ نشته او یو پکې ممانعت نشته په بنا بر ضرورت په چاندۍ باندې دغه فعالې په خوا چې به کومې د لرګي وي یا د کاڼي نه به جوړې وي باب شرب البرکت والماء المبارک برکتی سکاک او مبارکی او بسکل و بهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا جریر عن الاعمش قال حدثنی سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد الله هذا الحديث قال لقد رأیتنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ ما اخبر زاند نبی الاسلام ترکت له وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضله واذا ما ذكر وخشم او منسر وبنوي معمولي غنتي اوبو بيش الانسان نلقي سواشي فجعل في اناء من ذلك سوى ايوب في اولوخي كي كرزول شوي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا دا اوبر ورد شوي وغيب دي لوخي كلاس وردن نكرو دا قتي قلو كلمي ثم قال حي على اهل الوضوء يا نبي صلى الله عليه وسلم ويلي او دس كون كراشي فبعض رسخو كراغلي دي دا اهل لفظ بكي ساقط تي حي على الوضوء او دس لراشي كسو كو دس كو الغاري او حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې والله معینی په عمدۃ القاری کې وی چې راجح نسخه عمده غل چې پاغي کې دا اهل ساقط دا سراغلی حی علی الوضوء البرکه من الله برکت دا الله دې طرف نه دی فلقد رایت الماء يتفجر من بين اصابعه جابر رضی الله عنه ما وکتل چې نبی اسلام د ګوتو زیمزنه د اوبو چې نه روانې وی را بی دی فتوضا الناس وشربوا وخلقوا اودس کړه دغه اوبیس کلی وی اجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه جابر رضی اللہ عنہ وی ما د دینه د خپل خېټې په ډکولو کې څه کوتاهي او کمی او نکړو دا وګم مخ په ډکه خېټه او مړه باندې اوس کلی ځکه مبارک یو وی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوتو د راوتې د چینه په شان فعلمت انه برکه ما اذا د برکت سیز ده قلت لجابر کم کنتم یوم اذن قال 1400 او جابر رضی اللہ عنہ له مو چې تاسو په غره سوره وای چې دا لغون چې وګو یو نبی رسول الله صلی بلوخی کلاس کی خود او داغین چینی روانی فی دلاسونی او ببایدی وی جادر رضی اللہ عنوی چی من سوار لست و کسانو تابعه عمر بن دینار عن جابر وقال حسین و عمر بن مر عن سالم عن جابر 15 یو ننزر کسانو و تابعه سعید بن المسیب عن جابر مداد برکت او مبارکی او بو صحابه اکرام و استعمال کری وی جادر رضی اللہ عنوی خب مڑا و ڈکا خیتم اپیزان مور هادا واللہ تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.